لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الدر المنثور بالزود عن أصحاب الرسول، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وتعاجزنا فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، حرب صغيرة ليست الأخيرة. ثانيا، عدالة الصحابة من القرآن والسنة. ثالثا، وهل يسب الخيران؟ وأخيرا، هم القدوة فاعرفوا لهم قدرهم، فأعيرون القلوب والأسماع. والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، حرب حقيرة ليست الأخيرة. أحبتي في الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والأيام دول كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والإسلام العظيم منذ أن بدغ فجره واستفاض نوره لا زال إلى يومنا هذا مستهدفا من قبل أعدائه الذين يشنون عليه حروبا ضارية على كل الجبهات وفي جميع الميادين. ومن أخطر هذه الحروب المعلنة حرب إسقاط الرموز، ومن أخطر هذه الحروب المعلنة حرب إسقاط الرموز، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم وانتهاء بالعلماء والدعاة، فهم يريدون أن يشككوا الأمة في دينها حينما يشككون الأمة في نقل في هذا الدين من الصحابة الخيرين والعلماء العاملين والدعاة الصالحين. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يريدون أن يفصلوا بين الأتباع والسيادة، فإذا تم الحصر بين القائد والأتباع تشوزمت الأمة لتصبح الأمة جميلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشافية الممطرة. وللآخر هذه الحروب وليست الأخيرة ما ينشر في هذه الأيام على صفحات الجرائد والمجلات السوداء التي تعزف على وتر الجنس لإثارة الغرائز الماشعة والاحتجاجة الشهوات الكامنة. هذه الحرب التي تثار الآن حرب سافرة سافلة تسن على رموز هذه الأمة ابتداء من الصحابة حيث نرى دفاعا من الطلب في هذه الجرائد والمجلات على هذا الخطيب الشيعي المحترف الذي سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبا بطيعا منكرا. والله يستحي اللسان العذب ان يردد الان لفظه واحده من هذه الالفاظ. وتعمدت ان لا اعقب على هذا الشيعي المحترف إلا بعد سماعي كلماته بأذني رأسي، فإنني لا أثق النبتة فيما ينشر على صفحات الجرائد والمجلات، لأنهم يكذبون على الجميع، فما استحللت لنفسي وما استبحت لنفسي أن أرد على هذا المسلم الواقع الذي سب أصحاب النبي سبا منكرا إلا بعدما سمعت بأذني رأسي لهذا الرجل كلاما يعز اللسان عن ذكر بعض الشان. ايها الاحبة الكرام، يسب اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ويسره العلماء وتعلن الحرب بضراوة على رموز الامة ليتشكك الناس في الدين. فمن الذي نقل الينا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، ومن سار على دربه من العلماء العاملين والدعاة الصادقين. وهذه الحرب التي تعلن الآن على الأطوار هي التي دفعتني لأقف اليوم بين أيديكم لأزود عن حرمه الجليل، لأزود عن عرضه الطاهر، لا لأرفع من قدرهم وجدهم، فإن الذي رفع قدرهم هو الله، وإن الذي رفع شأنهم وعذبهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أتحدث اليوم عن الصحب الأطهار لأرفع من قدر نفسي ومن قدر إخواني ومن قدر أخواتي، وأتضرع إلى الله عز وجل بحب ما لهم أن يحشرنا معهم. فالمرء مع من أحب يوم القيامة لموعود الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. اسال الله جل وعلا ان يحشرنا واياكم جميعا تحت لواء الحبيب محمد مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، وعلى راس الصالحين اصحاب النبي الامين، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام، والله لا أرى مثلا لهؤلاء الموجودين الشرعاء الذين يتطاولون اليوم على هذه القمم السماء، لا أرى لهم مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة عملاقة، فلما همت الذبابة الحقيرة بالانصراف والطيران قالت باستعداء للنخلة العلاقة: أيتها النخلة تماسكي فإني راحلة عنك. فقالت النخلة العلاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شماء؟ هل يوقف سير الدواخر العلاقة الطحالب الحقيرة الفقيرة ولو اجتمعت على سطح الماء؟ هل يمر السماء نبح الكلاب؟ ابدا. حري بهؤلاء الموتورين ان يحطموا اقدامهم وان يفرغوها من مذابح الحسن القدر. حري بهؤلاء ان يعرفوا قدرهم وان يلزموا حجهم وان يعرفوا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكانتهم، فهم الذين زكاهم الله وعزمهم رسول الله وبشروا بالجنه وهم في الدنيا. اما هؤلاء فلا يستطيع احد منهم بل ولا منا ان يجزم لنفسه بخاتمه، نسال الله ان يختم لنا ولكل خاتمه التوحيد والايمان. اعلموا ايها المسلمون الاخيار، وفقني الله واياكم لمرضاته، وجعلني الله واياكم ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلموا بانه لا يجوز ان تسلك لرجل زائد العقيده، مريض القلب، مشوش الذكر، ان يتحدث عن اصحاب النبي. إذ أن الحديث عن الصحب الكرام يتطلب ابتداء صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية ودقة في الفهم وأمانة في النقل ونظرة فاحصة مدققة لأراجيز المبطلين والوضاعين والكذابين والمغرضين، وعلى طريقهم العدنانيين. لا بد من البحث الدقيق لكل ما تقرا ولكل ما ينشر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان تعرف قدر هؤلاء ومثانه هؤلاء. فهم الجيل القراني الفريد الذي تربى على يد من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، الجيل الذي تربى على يد المصطفى وكفى، وكل تلميذ يقتبس في العاده من استاذه. فلك ان تتصور كيف يكون الاقتباس اذا كانت معلمه وسيد الناس. وكل منهج تربوي يترك طابعه على طلابه الذين يتربون عليه، ولك ان تتصور كيف يكون الطابع اذا كان المنهج التربوي الذي تربى عليه اصحاب النبي هو القران والسنه. انهم صفوه الخلق بعد الانبياء، فلقد نظر الله في قلوب اهل الارض فوجد قلب محمد خير قلوب اهل الارض، فابتعثه لرسالته. ونظر الله عز وجل في قلوب اهل الارض بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب اهل الارض، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. والاثر رواه ابن عبد البر واحمد من حديث ابن مسعود موقوفا وهو اثر الحسن. انهم صفوه الخلق بعد الانبياء، انهم المهاجرون والانصار الذين حملوا دعوه النبي المختار وصدقوا ما عاهدوا عليه العزيز الغفار، فاستحقوا وهم في الدنيا بجدارة واقتدار ان يبشروا بالجنة والنجاة من النار. انهم اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عدلهم ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا اللقاء، عدالة الصحابة من القرآن والسنة. قال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية في علم الرواية إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة معلومة بتعليل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم بنص القرآن. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمخاطب ابتداء بهذا الخطاب الرباني هم اصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب ابتداء بهذا الخطاب الرباني هم اصحاب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المخاطبون بقول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. الذين قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال الله عز وجل في حقه مخاطبا النبي: يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي اسمع، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وهم الذين قال الله في حقهم: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وهم الذين قالوا الله عز وجل في حقهم: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقيد الله الإحسان للتابعين لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهم الذين زكاهم الله عز وجل بقوله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهم الذين قال الله عز وجل في حقهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل زكى الله بها أصحاب النبي في هذا القدر من الآيات. وركز معي في هذه الأوسمة والمياسين من سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مروا بجنازة على رسول الله مع أصحابه في مسجد من المكان. جلس الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المسجد مر الناس بجنازة، مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا. أثنى الصحابة على صاحب الجنازة خيرا، فقال المصطفى: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى في نفس المسجد فأثنوا عليها شرا، فقال المصطفى: وجبت. فقال عمر رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. تنبه، أقول إن الذي يزكي هنا هو رسول الله. لا يمنع التزكية هيئة مجموعة علمانية أو ماسونية أبدا. الذي عدل هو الله، والذي يعدل الآن هو رسول الله. أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم أي في سبيل الله مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, من حديث عائشة بن عمر رضي الله عنه, أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال ونفر من أصحاب النبي أي من الفقراء المصطفى, مر عليهم أبو سفيان فلما رأوه قالوا والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها, والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فسمعهم أبو بكر رضي الله عنه فقال أتقولون هذا لسيد قريش وسيده؟ يدافع الصديق عن أبي سفيان فيقول للصحابة الكرام أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم انطلق الصديق فأخبر النبي بما قال وبما قال. اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. التفت لأبي بكر وقال يا أبا بكر لعلك تكون أغضبتهم, فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. لو أغضبت بلالك وعمارك وسلمان فقد أغضبت ربك عز وجل. أبو بكر, والحديث في صحيح مسلم, يا أبا بكر لعلك أغضبتهم, فوالله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فخاف الصديق صاحب القلب الوجل الرقيق وأسرع إلى الصحب الكرام وقال يا إخوتاه أغضبتم مني؟ قالوا لا, يغفر الله لك يا أبا بكر. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نعم. فيؤتى بقومه ويقال له هل بلغت نوح؟ فيقولون لا, ما أدام من نبي وما أدام من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح من يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح يشهد لي محمد وامته. فرأينا نوحا وما عاقبناه ولكنكم شهداء الله في ارض الله, يشهد لي محمد وامته. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم اشهد عليكم, وذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نظر يوما إلى السماء, رفع رأسه إلى السماء ثم قال الحديث تدبر النجوم أمانة للسماء, النجوم أمانة للسماء, فإذا ذهب بالنجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمانة لأصحابي, فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمانة لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأختم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي والحبان وأحمد والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم. وللأمانة العلمية أقول إن في سنده مجهولة, لكن متن الحديث ثابت صحيح كما ذكرت آنفا, من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأرى أننا بعد هذه الآيات وبعد هذه الأحاديث الصحيحة لسنا في حاجة إلى مزيد بيان عن الصحب الكرام، ومع ذلك فإني مصر على أن أعبر هذا المجلس كذلك بكلمات النبي لأسد الله الغالب علي بن أبي طالب، فإن الكلام من علي في هذا الموطن له مغزى، إن الكلام من علي رضي الله عنه في هذا الموطن له مغزى. وقبل أن أذكر كلمات علي أود أن أحذر الأحبة جميعا من أن ينتقصوا قدر علي، ومن أن لا يثبتوا له المناقب التي صحت خشية أن يقعوا فيما وقع فيه الروافض من إطراء بالباطل لعلي. اسمحوا لي أن أكرر، أحذر الأحبة جميعا من أن ينتقصوا قدر علي خوفا من أن يقعوا فيما وقع فيه أهل الروافض أو الرافضة من إقراء بالباطل والكذب لعلي. كلا، فإننا نثبت لعلي المناقب ونثبت لعلي مكانته، فهو من هو؟ هو أسد الله الغالب، هو الذي قال له المصطفى يوم خيبر لما امتنعت حصون اليهود، قال المصطفى لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وإلى هنا فإن الأمر علي مسلم قائد من الصحب الكرام يحب الله ورسوله، أمر طبيعي أمر عادي. ولكن اسمع ماذا قال الحبيب النبي، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله. وفي الصباح اشرأبت الأعناق وتمنى الأبطال القيادة، حتى عمر المتكلم التقي المخلص النقي يقول والله ما تمنيت الإمارة إلا يومها. وفي الصباح وقف الأبطال على أطراف الأقدام ليراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وشق هذا السكون بعدما نظم النبي الصفوف، شق هذا السكون صوت النبي وهو يسأل عن القائد الذي سيتبع له اليوم الراية ليفتح الله عز وجل على يديه. فقال المصطفى أين علي بن أبي طالب؟ ونقب الحضور عن علي فلم يجدوه، ما حضر اليوم يا رسول الله؟ قال ولما؟ قالوا انه يشتكي وجعا في عينيه. قال ائتوني به. فارسلوا الى علي فوقف امام النبي فمسح النبي عينيه فبرئت باذن الله عز وجل، ودفع النبي له الرايه وامره ان ينطلق، فانطلق اسد الله الغالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ففتح الله على يديه حصون خيبر، وهتف الجميع بما هتف به النبي اول يوم، الله اكبر خربت خيبر، الله اكبر خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. اسال الله عز وجل ان يخرب حصون اليهود بقدرته، انه على كل شيء قدير. علي بن ابي طالب الذي تربى في حجر المصطفى وكفر، شبل من أشبال الإسلام يقف خلف النبي ليصلي خلفه ليسمع وحده القرآن من فم رسول الله الذي تربى في حجر المصطفى وكفى الذي رباه رسول الله والذي اضطر يوما بأن يقهر رضي الله عنه فقال محمد النبي أبي وأمي وحمزة سيد الشهداء عنه هذا هو علي محمد النبي أخي وطهري وحمزة سيد الشهداء عنه وجعفر الذي يمشي ويضحي يطير مع الملائكة بالغم وبنت محمد سكني وزوجي مموت لحمها بدمي ولحمي وسجط احمد ولداي منها فايكم له سهم كسهمي علي رضي الله عنه اسمع ماذا قال قال رضوان الله عليه سيكون بعدنا اقوام ينتحلون مودتنا يكذبون عليها سيكون بعدنا اقوام ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة وآية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذكر هذا الكلام النبي أيها الحبيب الكريم لقد ذكروا أمام مالك بن أنس رجلا ينتقص من أصحاب النبي فقرأ مالك بن أنس رضي الله عنه قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج تبؤة فآثر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ثم قال مالك فمن وجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب رسول الله فقد اصابته هذه الايه ليغيظ بهم الكفار وقال الحافظ الكبير ابو زرعه رحمه الله قال اذا رايت الرجل ينتقص احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه زنديق إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق وذلك لأن الرسول حق ولازال الكلام لأبي زرعة وذلك لأن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به النبي حق والذي بلغنا ذلك كله عن رسول الله هم أصحابه فهؤلاء يريدون أن يهدموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة الذي نقل إلينا هم الصحابة فإن شكك في الصحابة إن نقل الذين نقلوا إلينا عن رسول الله شككونا بعد ذلك في الدين فهم يريدون أن يهدموا الصحابة الذين نقلوا إلينا العلم ليبطلوا بهذا التشكيك والتشويه القرآن والسنة ولكن يريدون ان يطفئوا نور الله في افواههم والله مطف نوره ولو كره الكافرون ترى الله ما من مسلم الان الا وهو يعلم الحق ويعلم الحقيقه ويعلم من الذي يعمل بدين الله بل ويعلم من الذي يعمل لصالح هذا البلد ومن الذي يعمل لتفويض اساسه ولتفويض بنيانه من القواعد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المصلحين الصالحين وأختم هذا العنصر بما قاله الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة يبين في هذه الفقرات معتقد أهل السنة والجماعة من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول ونحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ونبغض من أبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الحبيب الكريم، أحذر نفسي وإياك وأذكر نفسي وإياك، فإننا نعيش زمانا تكلم فيه الرويضات، بل أفردت الصفحات للرويضات، بل أفردت الساعات الطوال على الشاشات وفي الإذاعات للرويضات. هل تدري من الرويضات؟ اسمع الشراب من رسول الله. والحديث رواه احمد والحاكم في مستدرك، وصححه الالباني من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخول فيها الامين، وينطق فيها الرويضه. قيل: من الرويضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامه. والله لقد نطق التافهون، بل لقد نطق ابو الهول الذي لم يتكلم في شيء الا في سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتكفير بالعلماء المخلصين والدعاة الصادقين، للفصل بين القياده والاتباع، لتتشرذم الامه ولتصبح ذليله كثيره مبعثره، ليسهل على الرئاس ان يفترسوها وان ياكلوها قبل الذبح للغنم. اسال الله عز وجل ان يقر اعيننا واياكم بنصره الاسلام وعز الموحدين، واسلم بهذا القدر، واعرف على العنصرين الفاقدين بسرعة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، ثالثا، وهدي سب الخيران ابو بكر وعمر. يسب هذا الشيعي الغبي المحترف ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، والله بكلمات يعف اللسان عن ذكرها. وتمنيت في درس من دروسنا، دروس الأدعاء، إن يقدر الله عز وجل، أن لو أحضرت شريط الكتب بصوت هذا المسلم لأسمعكم ما يقول، فإن اللسان يعف أن يقول كلمة واحدة من كلماته. يسب أبا بكر بأقبح الألفاظ، يسب عمر الفاروق بأشنع الكلمات، لا تصدر الا من فم رجل شرب الخمر فلعبت الخمر براسه، فهو يعني لا يدري ما يقول. سباب. ولكن انا لله وانا اليه راجعون. ابو بكر وعمر الخيران الجليلان، ابو بكر ذلك الرجل الذي عاين طائرا فاقة يحوم حول حب الايثار، فالقى له الشقيق حب الحب على روض الرضا، واستلقى الشقيق على فراس الفقر امنا مطمئنا، فرفع الطائر الحب الى حوصله مضاعفه وتركه هنالك، ثم علا على اسنان شجره الصدق يغرد للشقيق باغلى واعلى فنون المدح، وهو يذكر في حقه قول ربه: وسيجنبها الاتقى. ان الاتقى هو الشقيق، وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إنه الرجل الذي استحق أن يكون أقرب الخلق إلى قلب رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث عمرو. قال عمرو يا رسول الله أجل الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال عمر ثم من؟ قال المصطفى ثم عمر. ابو بكر وعمر. قال ثم عمر رضوان الله عليهم جميعا. ابو بكر العلاق الذي قال في حقه المصطفى والحديث في صحيح البخاري من حديث ابي هريره من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله نعي يوم القيامة من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاة نعي من باب الصلاة، وان كان من اهل الصدقة نعي من باب الصدقة، وان كان من اهل الجهاد نعي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصيام نعي من باب الصيام او من باب الرجال. فقال الصديق صاحب اعلى همة في الامة بعد نبيها، قال الصديق يا رسول الله فهل يدعى احد من هذه الابواب كلها؟ قال المصطفى نعم وانت هو يا ابا بكر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره سال المصطفى اصحابه يوما فقال من اصبح اليوم منكم صائما؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى من عاد اليوم منكم مريضا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى من تبع اليوم منكم جنازه؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى من اطعم اليوم منكم مسكينا؟ فقال ابو بكر انا يا رسول الله. فقال المصطفى ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. مشرك العلاج العظيم عمر بعد الصديق عمر الفاروق ذلكم الرجل العلاج الذي بركت الدنيا بزكايتها وقطارها على عجب ذلك فطلقها ثلاثا وسرحها سراحا جميلا وقام ينفض يديه من علاقه هذا المتاع الثالث واستأنف سيره وسط الصحراء تحت حرارة الشمس المحرقة تراه يجري وراء بعير قد لد من ابن الصدقة يخشى عليه الضياع يخشى ان يسأل عنه من ناد الله جل وعلا يوم القيامة او تراه وهو الفاروق الخليفة تراه منحملا على قدر فوق نار مشتعلة ينفخ النيران تحت القدر لتنبش النيران طعمة سريعة لأطفال يتضورون جوعا او تراه واقفا امام خيمة رجل يبكي لامرأة التي ادركها شر المقام وهي لا تجد احدا يؤنسها فيسرع ليأتي بزوجة خليفة المسلمين لتقف مع هذه المرأة المسلمة حتى تضع ولدها او تراه يمشي في السوق يتفقد احوال الناس فيرى ابنا جميلا فيسأل عمر الفاروق ابن من هذا؟ فيقولون ابن عبد الله بن عمر وكأن حية رخاء قد انقضت عليه فلدغت وافرغت كل سنها في زوجه فيقول بخل بخل ابن عبد الله بن عمر من دون به وياتي عبد الله يرتجع ويرتعش وهو من هو امام الزهد والورع فيقول عمر يا عبد الله ما هذه الابن؟ فيقول ابنه امام الزهد والورع يا ابت ابن مريضة هزيلة اشتريتها بخالص مالي واصرفتها كنت ما ترعى واتيت بها الى السوق لابتغي ما يبتغيه المسلمون من الرزق والتجارة. فقال عمر فيك حق الدافع فكن دخل يا امير المؤمنين واذا راى الناس ابنك قالوا ارعوا ابن امير المؤمنين اسقوا ابن امير المؤمنين فتكمل ابنك ويرضو ربحك يا ابن امير المؤمنين عبد الله. قال لبيك يا ابت قومي بما شئت. قال بع الابل الان وخذ راس مالك ووكل الربح الى بيت مال المسلمين. عمر الذي اشترت زوجه الحلوى يوما فابى عليها جرى فعل عنه راية الصورة وحارسها جزاك ربك خيرا عنه فيها رأي السماعة بما تسمى البلاد به رغم الخلاف ورأي القرض يمسيها إن جاء في شدة القوم شركتهم بالجوع أو تنزل عنهم غواشيها جوع الخليفة جوع الخليفة والدنيا تتقضي منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يبالي أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى وقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي ببيت المال فيها كذاك أخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة أخلاق تحاشيها واسمع للمصطفى وهو يضع الأوسمة على صدر عمر ويقول كما في سنن الترمذي من حديث ابن عمر وهو حديث حسن قال الحديث إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيتني وأنا في الجنة ورأيت قصرا وإلى شوالي رأيت جارية تتوضأ فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر بن الخطاب يقول المصطفى فتذكرت غيرتك يا عمر فأدبرت فلما سمع عمر ذلك من رسول الله بكى وقال أو عليك أغار يا رسول الله وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم خمر شمر قميص منهم ما بلغ السد ومنهم دون ذلك وبينما هم كذلك إذ عرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يسر على الأرض قالوا فما أولته يا رسول الله قال فيه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال بينا أنا نائم إذ عرض علي قدح من اللبن فشربت حتى إني أرى الريح يخرج من بين أظفاري ثم اعطيت فضل فيه اي ما تبقى من الشراب لعمر قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم وفي الصحيحين ان عمر بن الخطاب استأذن على النبي وعنده نسوة من قريش يكلم له عارية اطرافهن على النبي فلما سمعنا صوت عمر يستأذن على رسول الله قلنا ارتدرنا الحجاب فدخل عمر والنبي يضحك فقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله يعني لماذا تضحك لكن السؤال بأدب فقال المصطفى اضحك من هؤلاء الناس كل عندي فلما سمعنا صوتك قمنا يرتدون الحجاب فقال انت احق ان يهزمك يا رسول الله ثم التفت عمر الى النسوه وقال اي عدوات انفسهم اتى ابنني ولا تهزم رسول الله فقلنا والمرأة لا يكونها لسانها في مثل هذه المواقف فقلنا نعم لأنك أقرب وأقرب من رسول الله فقال المصطفى قولة عجيبة عجيبة عجيبة التفت إلى عمر وقال إيه يا ابن الخطاب والله ما رآك الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا وتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر يسب عمر فروق الأمة يسب الخيران أسأل الله عز وجل أن يسمعنا بهما في جنات النعيم وأخيرا أيها الأحبة هم القدوة فأعرف لهم قدرهم وأكتفي بهذا الأثر فإني أراني قد أفضت كثيرا والأثر رواه أحمد في سند حسن من حديث ابن مسعود موقوفا علي رضي الله عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحج لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم أيها الوالد الكريم تعلم سير الصحابة وعلم أبناءك سير الصحابة لقد آل الأوان لنرنو بأبصارنا إلى هذه السماء، إلى هذه القدوات، إلى هذه المدن، فإن شبابنا الآن قدمت له قدوات فاسدة ومثل حادثة. يعلم الكثير عن هؤلاء الأقسام الوقت الذي يعلم فيه شيئا عن هذه الحمم الشماء وعن هؤلاء الأطهار خيار الشراب. اقرأ، تعلم سيرة أصحاب النبي، عد من جديد، اسمع السيرة، اقرأ السيرة، اجتهد على أن تفقد سيرتهم بعدما خرجت من صحبة أنفاسهم وأجسامهم وربي ولدك على هذه السيرة لنأخذ العظة والعبرة الإلهية ولتتدفق من جديد في عروقنا دماء العزة والكرامة والسخط والورع من ناحية أخرى التي ضرب لها أروع المثلين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إننا نعيش زمانا قدم فيه الكافرون ليكون القدوة والمثال، ونعيش زمانا انعدمت فيه القدوة أو قلت فيه القدوة من ناحية أخرى، وآن الأوان لأن ترنو جميع الأبصار إلى هذه القدوات الطيبة والمثل العليا. ويجب عليك أن تغار، أن تغار لأصحاب نبيك. إذا قرأت كلمة تنبت عرق واحد منهم يجب عليك أن تغار. يا أخي دعك من هذه السلبية، دعك من هذه السلبية القاتلة. اقرأ في سريرك أو في مجلة قذرة ساعرة دفاعا مبطنا عن هذا الشيء العلم المحترف الذي سطر أصحاب النبي. افعل شيئا، رسالة، اكتب رسالة إلى الجريدة، عبر في عن رأيك، اتصل بالهاتف، عبر عن رأيك، قرأت تحقيقا صحفيا عن شيوخك وعلمائك ودعائك، عبر عن رأيك، رسالة، اكتب خطابك، ارسم به إلى رئاسة التحرير أو للمحررين. المهم أن تنشر هذا المنكر. لا تعجب، اكتب كلمات رقيقة، اكتب كلمات طيبة، زد عن عرض هؤلاء، زد عن شرف هؤلاء، ادفع عن عرض هؤلاء السيوف والدعاء والعلماء والأصحاب قبل ذلك. هؤلاء هم رموز الأمة، لا ينبغي أن تسقط هذه الرموز، لا ينبغي أن تسوى صورهم وأن نسكت. عبر بكلمة طيبة لا نريد أكثر من ذلك. المهم أن يعلم هؤلاء الذين يكتبون عبر هذه الصفحات السوداء أن الأمة مع علمائها وقبل ذلك مع دينها ومع نبيها ومع أصحاب رسول الله ومع العلماء العاملين ودعاة الصادقين. لابد أن يشعر هؤلاء بهذا. يا أخي لا تكن سلبيا، أستعرفك بالله أن تكون إيجابيا. تحرك، عبر عن القضية بكلمات رقيقة وصراحة جميلة. فإنني الذي أقول لكم دوما لا تخلقوا بين مقام الدعوة ومقام الكتاب. ومقام الدعوة هو الدين، هو الدين. فادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فقول له قولا لينا، وهذا ما أطالب به الآن. ادعو بالحكمة، بالدين، برسالة، تتصل بهذه. تحدث مع مسؤول إن كنت تعرفه، تحدث مع صحفي إن كنت تعرفه. نريد أن يصل كم من هائل من الرسائل التي تعبر عن خلق هذه الأمة دينها ونبيها وأصحاب رسول الله والعلماء والشيوخ والدعاة الصادقين، ليعلم هؤلاء أنهم يحوثون في الماء. أما أن نكون سلبيين إلى هذا الحد وأن نسمع وننصرف ونأتي لنسمع وننصرف ولا شيء على الإطلاق، هذه مسؤولية خطيرة. أعوذ بالله من عواقب نتيجتها بين يدي تبارك وتعالى. ألا تبرر لنفسك هذه السلبية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لا يا أخي، صديق الأمة قرأ هذه الآية يوما على المنبر فقال إنكم تقرؤون هذه الآية. الآية وتضعونها في غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعظهم جميعا بعقاب من عنده. وقال في رواية أخرى: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعظهم بعقاب من عنده. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإذا كل نصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم احفظنا في قمرة نبيك الكريم وصحبه المباركين، وأعوذ بالله أن أكون ذكرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.